ولا يهيب. لا شك أن الصوفية عندهم رقة وعندهم جهد، لكن الكثير منهم عندهم خلل في العقيدة، عندهم شرك، هذا لا ينفعهم ولا يفيدهم شيئا. لا والله هذه فيها بحث، اللي يجتمعون من الموظفين كل يدفع مبلغ ويأخذ واحد منهم هالشهر، الشهر الثاني يأخذ ثاني وهكذا، هذا أنا أسميه القرض الدوري. أنا لا أجيز هذا الشيء لأنه قرض جر نفع، لأنك ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، فهذا شرط قرض جر نفع، وأيضا هو عقد مفروض في عقد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، البيعتين في بيعة، يقول لا أقرض حتى تقرضني، لا أبيع عليك هذا الكأس إلا بشرط أن تبيع علي هذه السجادة، هذا بيعتين في بيعة لا يجوز، فمنه لا أقرض حتى تقرضني، هذا من بيعتين في بيعة ولا يجوز. فإن كان بعض العلماء أجازوا هذا، ولكن أنا كنت فيه نظر ولا أرى جوابه. لا ولا أدري شرط وهل يجوز لأن أنهم يدخلون المزرعة ويتضايقون منها. لا يجوز لك نبذه إلا بأمر من المحكمة، تراجع المحكمة الشرعية والمحكمة تنظر في الموضوع، تخرج لجنة تقف على القبر تشوف مكان القبر وتقرر ما إذا كان ينبت أو يبنى عليه سورا يحفظه، المهم من هذا لازم من مراجعة المحكمة الشرعية، كان هذا من شؤونها. لا ما شك أن السبب أنهم هم أبناء المسلمين وهم الذين سيكونون رجال المستقبل، فيجب عليهم أن يتهيئوا للمسؤولية وللمستقبل الذي ينتظرهم بإذن الله، بأن يقوموا بأمور المسلمين ويخلفوا آباءهم، لأن الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه أنه كل من قضى جيل يأتي بعده جيل آخر إلى أن تقوم الساعة، والمسلمون يخلف بعضهم بعض الدعوة إلى الله والقيام بالإسلام وحفظ الدين، فمسؤولية الشباب التي تنتظرهم مسؤولية عظيمة، فلا بد أن يتهيأوا لها من الآن وأن يتعلموا العلم النافع، ولا بد أن يتمسكوا بالدين وأن يحذروا من المعاصي ومن البدع ومن قرناء السوء ومن الجلساء السيئين، وعليهم بعد ذلك بعد عبادة الله سبحانه وتعالى أن يبروا بآبائهم ويطيعوهم في غير معصية الله، وأن يحذروا من الحقوق والاستكبار على الوالدين ومعصية الوالدين، فإن الحقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك، فأوصي شباب المركز وغيرهم من شباب المسلمين أن يعرفوا مسؤوليتهم ويعرفوا ما لا ينتظرهم من القيام بالواجبات، وأن يطيعوا الله ورسوله، وأن يبروا بآبائهم، وأن يكونوا أنفسهم بتعلم العلم النافع وحفظ القرآن الكريم كما تيسر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم التوحيد والعقيدة، حفظ المثول في الفقه والتوحيد في النحو العربية، يحفظ المثول التي تكون ذخيرة بأيديهم ويطالع الشروح ويرتبط بأهل العلم يرتبط بأهل العلم ارتباطا وثيقا، ما يكفي انهم يقرؤون وحدهم او يقرؤون على امثالهم من الجهلة او يقرؤون على اناس غير معروفين بسلامة العقيدة، بل لابد ان يرتبطوا بعلمائهم الذين عرفوا بالعلم النافع والعمل الصالح والعقيدة السليمة. هذا هو الذي يوصي به شباب المركز وغيرهم من شباب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهلا فسأله صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الكاهن يدعي علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدقه فقد كفر. واجب على المسلمين أن لا يذهبوا إلى الكهان، ولا يكفي هذا، ما يكفي لهم ما يذهبون إليهم، بل يجب عليهم أن يقوموا بالإنكار على هؤلاء، وأن يرفعوا بشأنهم إلى ولاة الأمور من أجل القبض عليهم ومحاكمتهم وتنفيذ حكم الله تعالى فيهم، حتى يستريح العباد والبلاد من شر هؤلاء. لا. هذا كما أشرت إليه في المحاضرة، أن هناك أناس يزهدون في تدريس العقيدة، ويزهدون في كتب السلف، ويزهدون في مؤلفات أئمة الإسلام، ويريدون أن يصرفوا الناس إلى مؤلفاتهم هم وأمثالهم من الجهال ومن دعاة الضلال. هذا القائل من دعاة الضلال، نسأل الله العافية. ويجب علينا أن نحذر من كتابه هذا وأن نحذر منه. وأذكر لكم أن الشيخ محمد أمان الجامي وفقه الله قد أملى شريطا كاملا في الرد على هذه الكلمة، على كلمة كتب العقيدة نصوص وأحكام جامدة أو جافة كما يقول، رد عليه ردا بليغا. فعليكم أن تبحثوا عن هذا الشريط وأن تنشروه بين المسلمين حتى يحذروا من هذا الخبث ومن هذا الشر الوافد إلى بلاد المسلمين. نعم. أما قوله أن قوم لوط لو وحدوا الله ولم يترك اللواط فهم كفار، هذا كلام باطل، لأن اللواط لا تشبه له جريمة، وأن الكبيرة من جبائر الذنوب، ولكن لا يصل إلى حد الكفر. فمن تاب إلى الله عز وجل من الشرك ولم يقع منه شرك ولكن وقع في جريمة اللواط، هذا يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر. فلو أن قوم لوط وحدوا الله عز وجل وعبدوا الله وحده لا شريك له، ولكن بقوا على جريمة اللواط، لكانوا فسقة مرتكبين لكبيرة من كبائر الذنوب يعاقبهم الله عليها، إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو يعفو عنهم سبحانه وتعالى، لكن لا يغفرون. الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث أن الله، الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يأمر يوم القيامة أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويراد به أهل التوحيد الذين عندهم معاصي ودخلوا بها النار يعذبون ثم يخرجون من النار بتوحيدهم وعقيدتهم. فالموحد وإن دخل النار لا يخلد فيها، وقد يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الكلمة كلمة جاهل أو كلمة أحسن ما نحمل عليه الجهل. أحسن ما نحمل عليه الجهل. والجهل داء ودين والعياذ بالله. وهذه آفة كثير من الدعاة اليوم الذين يدعون الله على جهل يقعون في مثل هذا ويكفرون الناس بدون سبب ويتساهلون في أمور التوحيد. انظروا هذا الجاهل, هذا الجاهل يتساهل في العقيدة ويعظم أمر اللواط. أيهما أشد؟ هل الشرك أشد أو اللواط أشد؟ صلى الله العافية. لا الخروج يا الله من نعم هذا الشريف قيم جدا. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد أماني الجاني ونصر به الإسلام والمسلمين. ما رأيك في من يقول من عند هذه غلطة جرت على لسان هذا القائل, لأن فيه كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول من قل من رأى أنه يجب على أحد أن يقلد أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من أوجب على الناس أن يتبعوا أحدا غير الرسول فهو كافر. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا فهم غلطا, وقال من أوجب على الناس اتباع السلف فهو كافر. هذا غلط. اتباع السلف واجب. الله تعالى يقول السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أثنى على الذين يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أليس هذهم السلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الافتراق قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أليس هذا هو منهج السلف؟ هذا هو منهج السلف. وقال صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أليس الخلفاء الراشدين هم أئمة السلف؟ ومع هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنتهم واتباع منهجهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هم السلف, أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي واحد يقول من قال للناس اتبعوا السلف فهو كاذب. هذا أحسن ما نحمله عليه المهجاعي, وقد غلط وفهم غلطا. فهذه كلمة سميعة ويجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها وأن يعدل هذا الخطأ. اتباع السلف أمر محمود ومطلوب وواجب, لكن من يوجب على الناس أن يتبعوا شخصا معينا يعني واحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو اللي فيه الكلام. لأن الله إنما أمرنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, واتباع من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم, والسلف متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. لا من قال على حسب نيته. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد كفر عن الشرك. كما قال عليه الطلاق لو افعل ما قال ولا يفعل كذا. هذا ليس حلفا بغير الله, هذا حلف يمينا بالمعنى الصحيح, وانما جرى مجرى اليمين. سماه الفقهاء يمينا لانه جرى مجرى اليمين في دخول الكفار فيه. الله تعالى قال للنبي يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواج والله غفور رحيم. ثم قال قد حرم الله لكم فحله ايمانكم أحل الله تحليل الحلال يمينا تدخلها الكفارة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن تحليله للحلال. لقد روي أنه قال أنه حرم على نفسه العسل عليه الصلاة والسلام، أو حرم على نفسه المارية القبطية في الرياسة، بسبب أن بعض أزواجه عصبنا عليها أو تكلمنا معه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه العسل أو المارية، فعاتبه الله عز وجل بأن المؤمنين تحرموا ما أحل الله لك. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى تحريم الحلال يمينا بما انه يجب ان يجب يمين بدون كفاره، مع انه حلف بغير الحال. إذا رفع نفسه أو رفع نفسه فإنه يرفع يديه بدعة الأسئلة كثيرة، لعلنا نجعل إن شاء الله درس من الدروس الإجابة على الأسئلة، يعني يكون كل جواب من أول إلى آخر ويكون في شرح، لأن ما في شك أن الإجابة على الأسئلة فيها فوائد عظيمة. نجعل نخصصنا إن شاء الله درس مستقل. على كل حال، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان فإنه لا يجوز، فكما لا يجوز تأجير المحل لبيع الخمور مثلا، أو ليجعل مصنع للخمور، أو ليجعل دار للبغاء، أو يجعل دار مثلا السينما أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فإنه لا يجوز. كل ما فيه إعانة على معصية الله، فإذا كان مثلا طائفة من الناس يظهرون كفرهم وضلالهم فلا يجوز لأحد أن يؤجرهم، أما إذا كان مجرد يسكنون ولا يظهر منهم شيء، ما يظهر منهم شيء، مجرد أنهم يسكنون ولا يظهرون شيئا من شرهم، وإنما يجتمعون مع الناس ومع المسلمين، فلعل الأمر في هذا سهل. أما من علم أنهم يظهرون شرهم ويظهرون كفرهم فلا يجوز له أن يؤجرهم. نعم. ذكرتم ضرورتكم أقول يعني جولة، أقول إذا كانوا يجعلون المحل المستأجر محل للدعوة إلى ضلالهم ومثل مذاهبهم هذا لا يجوز، لا للشيعة ولا لغيرهم. أما مجرد أنهم يسكنون ولا يحصل منهم شيء حتى يذهبوا ويغادروا، فأنا لا أثير على أحد أن يؤجرهم، ولكن ما نقول أن هذا حرام لأنه ما ترتب عليه شيء حتى نقول انه حرام، ولكن من باب الاحتياط ومن باب ان الانسان يترك المشتبهات لا يؤجره. لا ذكرتم ضروريتكم ان لله وجها وان لله يليق بجلاله وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والافراد، هذا دليل صريح على اثبات وجه الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي هذا دليل على إثبات اليدين لله. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يفتح ساقه يوم القيامة لعباده المؤمنين فيخرون لله سجدا، فيريد المنافقون أن يفسدوا فلا يستطيعون عند ذلك، لأنهم كانوا في الدنيا على النفاق، كانوا مع المؤمنين في الظاهر ولكنهم كانوا منافقين، فتصلب ظهورهم كخياط البقر ولا يستطيعون السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله، وقد كانوا يدعون الى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. نعم. إثباتها جاء أن الكيفية نعم أي تصنع على عيني تجري بأعيننا لأن الضمير ضمير جمع هو ضمير المعظم لنفسه هو الله سبحانه وتعالى، مثل إنا خلقنا، الله خالق هو واحد سبحانه وتعالى، ولكنه جاء بضمير الجمع من أجل التعظيم، فجمع الأعين هذا من أجل الضمير بأعيننا، يعني لو قال بعينينا أو بعيننا ما تناسب الكلام، من أجل أن يتناسب الكلام بعضه مع بعض جمع اللاعين، والمراد به أن الله سبحانه وتعالى له عينان، كما في الحديث أن الدجال المسيح الدجال يدعي أنه هو الله عندما يظهر في آخر الزمان، والدليل على صدقه أنه أعور، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور، والأعور معناه بما لهن عين واحدة، فدل على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وإن ربكم ليس بأعور. نعم. وبها في الجوار نحن المدرسين أثناء الوراء هل الأفضل إن جعلنا ما هو مصير هذه الأوراق؟ لا تكتب البسملة في أول الإجابة، نعم تكتب في أول الإجابة من أجل البركة والاستعانة بسم الله سبحانه وتعالى، وأنت لست مسؤولا عن مصير هذه الأوراق، تكون في عهدة من استلمها. نعم. من قال الصدق أو عمل هل يبدو جميعه نعم من عمل الشرك الأكبر شرك الأكبر المخرج من الملة كدعوة غير الله والاستغاثة بالأموات والغائبين والذبح لغير الله، من فعل شيئا من أو نذر لغير الله في القبور والأضرحة أو الأشجار والأحجار فإنها تبطل جميع أعماله من أولها إلى آخرها، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قال تعالى قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربي أحدا. أما الشرك الأصغر إنه لا يبطل الأعمال لكنه ذنب عظيم لا يظهر إلا بالتوبة، لكنه لا يبطل الأعمال ولا يخرج من الملة، لكنه من أعظم الذنوب ومن أعظم الكبائر. نعم. الله أولا من فعل الشرك الأكبر هو أنه يبطل ولا كان جهل، لأن الشرك لا يقبل معه عمل، الشرك لا يقبل معه عمل. من فعل الشرك

يكون من الظالمين. هو لا يكون سقيا أو سعيدا إلا إذا عمل. إذا عمل ما يحكم عليه بالسخاوة إلا إذا عمل المعاصي والكفر، ولا يحكم عليه بالسعادة إلا إذا عمل الطاعة والعبادة. وأما القضاء والقدر السابق فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، لا دخل لنا به، وإنما دخلنا بأعمالنا نحن، ونحن نستطيع أن نصلي ونصوم ونحج باستطاعتنا، وباستطاعة الإنسان أنه يكفر ويفسق ويعصي، فهو يعمل الأشياء باستطاعته، يعمل الطاعات باستطاعته ويعمل المعاصي باستطاعته، فهو الذي فعل هذه الأشياء. ولذلك تجدون المجنون ما عليه حرج، لأن ما كذلك العاجز، العاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك المكره إلا من وسعه وقلبه مطمئن بالإيمان وهي لأمة الخطأ والنسيان والشبه عليه. هؤلاء لا يؤاخذون لأنهم لم يفعلوا شيئا باختياره، إنما الكلام على الذي فعل الشيء باختياره وإرادته، وكان بإمكانه أن يفعل أو يترك، فهو يؤاخذ على فعله لا على القدر. الإنسان لا يعذب على القدر ولا يؤاخذ على القدر، وإنما يعذب أو يثاب على أفعاله هو. أما القدر فهو فعل الله سبحانه وتعالى، فهو سر من أسراره سبحانه لا نتدخل فيه. ولهذا يقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني السبب هو العبد الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، السبب هو أعمال العبد. ما الحكمة في تحديد اسم الجن على الروح في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ الله أعلم، لأنهم أكثر من الإنس، أو من أجل أننا لا نراهم، من أجل تأكيد وجودهم وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بذلك. نعم، نعم. الواو أنا خلقت الجن والإنس، الواو لا تقتضي يعني ترتيب، إنما يعني مطلق الجمع كما يقول العلماء، الواو مطلق الجمع لا تقتضي ترتيب. ما حكم الدعاء على الكافر لله من غير أن يقال الإسلام ولم يظاهر عدل؟ يجوز الدعاء عليه بعينه أجل التوفيق الشديد والتعليم؟ الدعاء على المعين هذا لا يجوز، لكن الدعاء على الكفار وعلى الظلمة وعلى، أما الدعاء على المعين فلا يجوز إلا إذا حصل منه ما يقتضي الدعاء عليه، الظلم والكفر حصل منه، الإضرار بالناس حصل منه التعدي، يدعى عليه بعينه. أما إذا لم يحصل منه شيء فإنه يدعى عليه مع عموم الكفار: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المشركين والكافرين، يدعى على الكفار عموما. نعم. هنالك أناس يدعون أنهم يرون الجن فهل يصدقهم وهل على ذلك؟ وإذا كان كذلك فماذا يجب عليه؟ نعم، قد يرى بعض الناس، يرى بعض الناس الجن، قد ينهارون لبعض الناس، حصل هذا يحصل، ينهارون لبعض الناس ويتكفلون بأشكال، أشكال خياط أو أشكال خطاط أو أشكال كلاب، قد يتكفلون، الله أعطاهم القدرة على ذلك، وقد يراهم على صورتهم الحقيقية بعض الناس. لا، هذا ما في مانع أن يرى شعب الناس، قد يظهرون له. نعم. هل الجاهل يكفر بجهله

ويقول لو شاء الله لي الهداية لاعتديت، لو شاء الله لي أصلي أنا صليت. الله أمرك أن تصلي وأن تستطيع أن تصلي، فلماذا لا تصلي؟ أما أن تروح للقدر هذا ما هو من شأنك، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن الله أمرك بالصلاة، أليس كذلك؟ وأنت تستطيع الصلاة، أليس كذلك؟ فلماذا لا تصلي؟ هذا محل البحث. أما القدر السابق فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز فك السحر بالسحر إذا تعذر العلاج علما أن من يطلب العلاج لا يعتقد في السحرة شيئا؟ هذا السؤال عقد له الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بابا خاصا سماه باب النصرة، وذكر أن العلماء اختلفوا هل يجوز حل السحر بسحر مثله أو لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز، صحيح من قول العلماء أنه لا يجوز، ولهذا قال الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، والساحر لا يجوز الذهاب إليه. ولكن علاج السحر بالقرآن وبالأدوية المباحة، هناك أدوية، هناك أدوية من النباتات ومن الأبصرة يعرفها الفجار، هناك أدوية يعالج بها السحر، ومن القرآن بأن يقرأ على المريض ويرقى. فالعلاج بالأدوية المباحة والعلاج بالقرآن والعلاج بالتعويذات الشرعية والأدوية النبوية هذا يكفي في حل السحر، لكن بشرط أن يكون هناك وقيل من الجانبين، من المصاب ومن المداوي له والمعالج له، يقول بأن الله سبحانه هو الشافي وهو المعافي. ومن علاج السحر أيضا إطلاقه، إذا وجد السحر يطلق، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم السحر الذي سحر به وأخبره جبريل عن مكانه أرسل إليه فأطلق. فإذا تمكن من العثور على السحر الذي أصيب به فإنه يطلق، وهذا من أسباب الشفاء بإذن الله مع القرآن مع الأدوية المباحة. أما العلاج عند السحرة فلا يجوز، فهذا سيأتي في باب النصرة إن شاء الله. ما رأي فضيلتكم في من يسلم عليهم ولكن لا يردون السلام؟ البداء بالسلام سنة، وترك الرد والرد رد السلام واجب، فمن لم يرد السلام يأثم لأنه ترك واجبا، فيكون عليه الإثم. فلا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه وأن لا يرد عليه السلام إلا إذا كان ما سمع، لأن السلام ما هو يسمع، هل يسمع السلام؟ ومثل المسلم يسمع ولا رد عليه فيكون في نفس شيء، أو يكون الإنسان في حالة لا تسمح برد السلام، إنسان يصلي، إنسان يقرأ القرآن، هذا ما يسلم عليه ويقرأ القرآن، لأن هذا يشغل عن القرآن، أو دخل والناس يستمعون خطبة الجمعة لا يسلم، ويسلم لا يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. هناك حالات لا يجوز رد السلام فيها، أو كان يكفي حاجته هو لا يسلم عليه ويكفي حاجته، هناك حالات لا يجوز الإنسان أن يرد السلام فيها، فلعل هذا الذي يسأل صادف حالة من هذه الحالات التي لا يجوز رد السلام فيها، أيضا من صاحبه هاجره ولا يده الإسلام. رد السلام لم ترد عليه ولو كان مستجاب، ما ترد السلام لا تقول السلام ترد عليه. الكافر النصراني إذا بدأنا بالسلام، اليهودي أو النصراني إذا بدأنا بالسلام نرد عليه بما أخبرنا بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول عليكم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الجهد والتورع؟ تورع؟ نعم. مشار يعني. وهل صحيح بأن الزهد الحقيقي هو ترك المحرمات؟ الزهد هو ترك الفضول التي لا يحتاج الإنسان إليها. الإنسان يأخذ حاجته من المال من اللباس من المسكن ويترك الشيء الزائد، هذا يشتغل بالعبادة. هذا هو ترك الفضول، فضول الأموال يعني الزائد عن حاجته. وليس الزهد أن الإنسان يترك شيئا يحتاج إليه، هذا لا يجوز. كان ياخذ من يحتاج من طعام وملبس ومسكن ومركب. والزهد في القلوب، زهد تقوى الله جل وعلا في القلوب ما هو في المظاهر. فاما التورع، التورع معناه ان الانسان يترك الشيء المستبر. هناك شيء مستبر، هل هو حلال ولا حرام؟ لا يدري هو حلال ولا حرام، او الادله فيه متجاوزه، فهذا الورع تركه. إذا اشتبه عليه على الحلال والحرام يتورع ويتركه، هذا التورع. بعض الناس يأتون آخرين ليقرأ عليهم ويعطونهم ماء يشربونه. بعض الناس يأتون آخرين يقرأوا عليهم ويعطونهم ماء يشربونه بغرض الشفاء من بعض الأمراض، ويقولون أنهم يقرؤون في هذا بالقرآن والأدعية، فما حكم ذلك؟ لا بأس إذا قرأ في ماء أو في زيت أو دهون قرأ فيه وأعطاه للمريض يشربه أو يتجلس به، لا بأس بذلك. يعني ورد في الحديث الذي في أبي داود وغيره أن الرسول قرأ في ماء أو نفس في ماء وأعطاه للمريض، فالقراءة في الماء ونحوه لا بأس بها إذا كانت من القرآن أو من الأدعية. ما هو القول الصحيح في التصوير بالكاميرا؟ القول الصحيح المنع، المنع من التصوير مطلقا، سواء بالكاميرا أو باليد أو بالرسم والبناء والصناعة التماثيل. التصوير عموما حرام بعموم الأحاديث عن التصوير، النهي عن التصوير والوعيد عليه باللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعذيب بالنار. ولم يستثني تصويرا دون تصوير، إلا أن العلماء رخصوا في الصور المرئية، الصور المرئية مثل السابعية حفيرة النفوس رخصة القيادة بطاقة الشخصية، هذه أصبحت ضرورية للإنسان الآن، أصبحت الآن ضرورية. الإنسان لا يتوصل إلى حاجاته إلا بها، لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم يدخل المدرسة أو المعهد أو حتى يقوم بالشريعة، لا يدخلها إلا مفروضة عليه، هذه ضرورة أي تصبح ضرورية. وإذا جاءت الضرورة تبيح المحظور بقدر هذا فقط. أما التصوير هواوة أو فنا أو تعليما فهو لا وجود، يبقى على الأصل وعلى النهي وعلى الوعيد، إنما رخص في الأشياء الضرورية من أجل الضرورة. فما حرم الشرع شيئا في الغالب إلا والعقل يدرك الحكمة في ذلك، وما أباح شيئا إلا والعقل في الغالب ولا ما هو دائما يدرك ما فيه من المصالح. فالعقل ليس معزولا بالكلية كما تقوله الأشاعرة، وليس مستقلا بالكلية كما تقوله المعتزلة، بل العقل يدرك ولكن لا يستقل بالحكم، لا بد من الشرع لذلك، هو الذي يحكم بالحلال والحرام الشرع. ولكن العقل يعرف ما في ذلك من الأسرار والعلل والحكم. نعم، هذا هو القول الوسط. نعم.

أنا جندي بالقوات المسلحة، ويكون عندنا تدريبات وحفلات تخرج ترافقها الموسيقى العسكرية، فما حكم الاستماع لهذه الموسيقى، وما حكم من يشارك بالأمر من المسؤولين؟ هذا السؤال يحسن أن يقدم إلى جهة الإفتاء، إلى جهة الإفتاء، إلى رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية. نعم، لأنه سؤال عام، مسألة عامة ما هي خاصة، فتعرض على الجهة المسؤولة من أهل العلم. نعم. هل يجوز أن يكفر الإنسان عن اليمين بالنقود؟ لا، الله نص على الإطعام والكسوة، قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فنص على الإطعام، والنقود ليست إطعاما، الإطعام معناه إعطاء الطعام، الإطعام معناه إعطاء الطعام، أما إعطاء النقود هذا يسمى صدقة. وكذلك نص على الكسوة، والنص على الكسوة يقتضي أن النقود لا تكفي، فما قيده الشارع نتقيد به ولا يجوز لنا أن نتخطاه. نعم. ها؟ من الذي أفتاهم بهذا؟ هل عندهم فتوى أو تصرف منهم؟ إذا كان عندهم فتوى من الجهة الرسمية من دار الإفتاء ينظر فيها، أما إذا كان تصرف منهم فهذا لا يجوز منهم. نعم. ها؟ لا، لازم هذا يصدر فيه فتوى من الجهة المعتبرة، أما إن كل واحد يتصرف هذا قلنا هذا يحدث بلبلة، وكل واحد يفتي وكل واحد يتصرف حسب رأيه، لا ما يجوز هذا. نعم. لازم إذا كان عندهم فتوى يجيبونها وننظر فيها. نعم. إذا دعا الإنسان إلى شيء من الأمور المباحة أو المستحبة غير أنه لا يستطيع أن يعمله، فهل يدخل في حديث أول من تسعر بهم النار؟ إذا دعا الإنسان إلى شيء لا يستطيع أن شيء مباح أو مستحب ولكنه لا يستطيع أن يفعله، فهل يدخل في حديث أول من تسعر به النار؟ هذا لا يدخل، لأنه معذور. الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا ترك العمل ببعض ما يدعو إليه من الطاعة لأنه عاجز عن ذلك شرعا هو معذور ولا يدخل في الوعيد، إنما الذي يدخل في الوعيد هو الذي يترك الشيء وهو قادر عليه رغبة عنه وعدم محبة لفعل الخير وكسلا طاعة للنفس، أنه هو الذي يدخل في الوعيد غير المعذور. أما المعذور فإنه لا حرج عليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ نحن تكلمنا على هذا في جلسة مضت، قلنا إن الكفر معناه الجحود، فالكافر جاحد للرب سبحانه وتعالى، ينكر وجود الرب، هذا هو الكافر، قد يكون معطلا وملحدا كالشيوعية وفرعون وهامان وممن جحدوا الربوبية، هذا كافر. أما المشرك فهو يقر بالربوبية ولكنه أشرك مع الله في العبادة، ويقر أن الله هو الرب وهو الخالق، لا يجحد وجود الله سبحانه وتعالى ولا يجحد ربوبيته، ولكنه يشرك به في العبادة، هذا يسمى مشرك. وبين الشرك والكفر عموم وخصوص، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، لأن الكافر قد يكون معطلا جاهدا لوجود الرب سبحانه وتعالى. نعم. أحيانا يعمل الإنسان العمل مثل قيام أو نازلة ويكون خالصا لوجهه الكريم، ولكن إذا قيل عنه أنه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب أن يكثر بخير، فهل هذا من الشرك؟ هذا الإنسان إذا أخلص العمل لله ولم يرد ثناء الناس، ولكن الناس أثنوا عليه دون أنه يقصد هذا الشيء، فهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عاجل بشرى المؤمن. وكون الإنسان يذكر بالخير ويثنى عليه بالخير هذا طيب، لكن بشرط أنه ما يقصد هذا، يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، يقصد وجه الله. وإذا أثنى الناس عليه وهو لم يقصد هذا وفرح بذلك استبشر فلا بأس بذلك لأنه ما قصد، وإنما والخليل عليه الصلاة والسلام يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يكون الإنسان يثنى عليه بالخير هذا طيب، خلاف الذي يثنى عليه بالشر في حياته وبعد موته، ثناء الحسن طيب لكن بشرط أن الإنسان ما يقصده في عبادته. نعم. وإذا سر به لا بأس بذلك. نعم. بيّن الله تعالى أن أنزله من الآيات حكمه في أهل الشرك لأنه لا يحكمهم أبدا، فهل هذا لجميع أنواع الشرك الصغيره وكبيره وكذلك الرياء؟ إيه إن ظاهر الآية العموم، لكن المشرك شركا أصغر لا يغفر له بمعنى أنه لا بد يعذب بشركه، لكن مآله إلى الجنة كعصاة الموحدين، بخلاف الذنب الذي غير الشرك الأصغر كالزنا والسرقة وشرب الخمر هذه محل المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذبها، أما الشرك الأصغر فهو غير داخل في هذا، لا بد أن يعذب به، لا بد أن يعذب به، ولكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر. هذا فرق ما بين الشرك الأكبر والأصغر، كل منهما لا يغفره الله، لكن الشرك الأكبر يعذب به دائما وأبدا، والشرك الأصغر يعذب به بقدره ثم يدخل إلى الجنة. وبعض العلماء يرى أنه داخل في المغفرة، إذا رجحت حسناته فإنه يغفر له وإن كان عنده شرك أصغر. الله المستعان. نعم. يقول ذهبت إلى أحد الوزان ورأيت اختلافا في طريقة صلاتهم، ومنها أمور: أولا تسوية الصفوف قبل الإمام أو قبل الإقامة، وأن الإمام يكبر مباشرة بعد الإقامة أو قبل النهاية بعد الرفع من الركوع يسجد الإمام بسرعة، فما رأيكم في هذه الخلافات وهل وردت في المذهب الحنفي كما يقولون؟ أما إن الصفوف تسوى قبل مجيء الإمام لا بأس به، إن الصفوف إذا أقيمت الصلاة وذكرناه فيه فيما سبق، إذا كان الإمام خارج المسجد وأقيمت الصلاة بأمر الإمام، لأنه لا بد من أمر الإمام بالإقامة، يأمر من يقيمها وهو في الطريق أو في البيت إذا كان البيت في جوار المسجد كبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج ويصلي بالناس، لا بأس من تسوية الصفوف وهذا أمر مطلوب. أما أنه يركع أنه يسجد فور ما يرفع رأسه من الركوع فهذا غلط، حتى وإن كان هذا قول الحنفية هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته حتى تطمئن ثم ارفع حتى تعتدل قائما أو حتى تطمئن قائما، ودل هذا على أن الطمأنينة في جميع الأركان ومنها القيام بعد الركوع أنها ركن من أركان الصلاة، الحجة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما اجتهادات بعض الفقهاء هذه محل نظر، ما خالف الدليل لا نقبله، وإن كان قال به فلان أو فلان. نعم. كذلك يقول أن الإقامة لديهم كالأذان وزيادة الأطفال في الصلاة 17 سنة. الإقامة يعني يكررون التكبير 4 مرات، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة لا نعلم له. نعم. الإقامة 15 كلمة تحضرها حذرا ليست كالأذان. نعم. هذا ما هو هذا يتكلم عن الإقامة الآن، ما هو يتكلم عن الأذان. طيب الإقامة ما نعرف هذا في الإقامة. الإقامة نعم الأذان فيه اختلاف، أن التكبير مرتين في أوله، فيه من يرى هذا، فيه من يرى هو اللي عليه الجمهور أنه 4 تكبيرات، هذا نعم معروف. كذلك الشهادتان منهم الترجيع، من يقولها سرا ثم يقولهما جهرا، رجع كأبي محنورة. صلاة الأذان المشهور هو ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أذان بلال هذا هو المشهور. أما أذان أبي محنورة في مكة فهذا وجه من وجوه الأذان، لكن المشهور هو أذان بلال، فمن أذن مثل أذان أبي محنورة لا بأس بذلك. حبر الإمام قبل أن تنتهي الإقامة لا ما يصلح، قبل نهايتها لا ما يصلح. كذلك سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى. نعم. سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى، هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الركن هو تسليمها الأولى والثانية سنة، لكن الأحوط أنه ما يسلم إلا بعد الثانية، هذا هو الأحوط والأتم والأحسن. لكن من فعل هذا فهو أخذ بالقول اللي يرى أن التسليمة واحدة هي الركن والثانية سنة، أخذ بهذا القول. نعم. الدعاء الجماعي، الدعاء الجماعي بدعة، أنهم يدعون الله بصوت واحد يرتبونه ويلحنونه حتى يصبح كالأناشيد، هذا بدعة. لكن كل مسلم يدعو الله وحده ويذكر الله وحده، هذا الذي ورد. أما الدعاء الجماعي فهذا بدعة، وأيضا يخرج بالذكر، يخرج بالذكر إلى الأناشيد وإلى التنغيم. نعم. نعم. إيش؟ ما نعرف هذا، والعصر يدخل إذا صار ظل الشيء مثله، ويستمر إلى أن يكون ظل الشيء مثله، هذا وقت الاختيار، ثم بعد ذلك يدخل وقت الضرورة. ربما أنهم أخذوا بالتأخير اللي هو التأخير الذي هو لا يخرج عن وقت الضرورة إلى وقت الاختيار، يعني التأخير في وقت الاختيار، التأخير في وقت الاختيار هذا محل خلاف. أما التأخير إلى وقت الضرورة هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة. وعلى العموم النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الصلاة في أول وقتها، إلا في مسألة الحر، إذا صار الوقت حارا فإنه كان يبرد بالظهر عليه الصلاة والسلام، ويأمر الناس بالإبراد بالظهر من أجل الرفق بالناس. أما فيما عدا ذلك وكذلك صلاة العشاء الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنها تأخر إلى ثلث الليل، ولكن من أجل خوف المشقة على أصحابه كان يعجلها، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، هذا في صلاة العشاء. مع أنه كان يحب تأخيرها ولكن يخشى من المشقة على أصحابه عليه الصلاة والسلام. كذلك دعاء الإمام والجماعة يأمنون هذا بدعة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل يدعو لنفسه. نعم. نلاحظ بعض الناس تطلق على آخرين كلمة السيد، فما رأيكم قضيتهم في ذلك؟ الكلمة هذه فيها تفصيل. هذه إذا قيلت لكبير القوم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، لا بأس بها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. إذا قيلت لكبير القوم لا بأس بها، أما أن تتخذ عادة وتعطى لمن لا يستحقها هذا لا، أو تقال من باب مثلا الاعتقاد في الشخص، إذا كانت من باب الاعتقاد في الشخص أن فيه بركة وأنه سيد وأنه يتبرك به هذا لا يجوز أبدا، هذا من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا وسيدنا قال السيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فعلى كل حال استعمالها في محلها لا بأس به، أما استعمالها في غير محلها أو استعمالها من باب التبرك بالشخص أو تعظيم الشخص كما يفعله ما الجهال مع من يرون فيهم البركة ويسمونهم سادة ويعظمونه طلبا لبركتهم، فهذا يدخل في الشرك. نعم. ورد في الحديث القدسي وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فما تفسير التردد هنا؟ وهل يقال أنه من ذات الله سبحانه؟ حديث صحيح لما أعلم أنه صحيح لا بأس به، ومعنى التردد هنا فسره آخر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يكره الموت وأكره مساءته، هذا معنى تردد الله سبحانه وتعالى، أن عبده المؤمن يكره الموت والله يكره مساءة عبده المؤمن، وليس معنى التردد بين الأمرين يفعل أو لا يفعل، لا، معناه أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، فعبده المؤمن يكره الموت، فالله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، ولكن الله قضى سبحانه وتعالى أن الأجل لا بد منه، وأنه إذا حضر فلا يؤخر ولا يقدر، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فمعنى التردد هنا الكراهة، الله جل وعلا ورد أنه يكره بعض الأشياء مثل كره الله انبعاثه، الله يوصف بأنه يكره المعاصي ويكره العصاة ويبغضهم، فكذلك يكره إساءة عبده المؤمن أو مساءة عبده المؤمن، يكره أن المؤمن يصيب شيء من ما يسوءه أو شيء من ما يضايقه، الله يكره هذا من أجل عبده المؤمن. نعم. يقول بعض الناس إن شيوخنا يبالغون في منع الناس من الاشتراك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يمنعون الناس والنبي قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وهذا دعاء ودعاء النبي مستجاب، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ هو رد على نفسه، السائل رد على نفسه ويقول لماذا يمنعون المشايخ الناس من الاقتراب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، هم منعوهم من اجل هذا الحديث انه ما يجعل القبر محل اجتماع ومحل تردد واعتياد، انما المشروع السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قدم من سفر، من قدم من سفر فانه اذا صلى في المسجد النبوي ان كان فريضه يصلي الفريضه وان كان ما هو فريضه يصلي ركعتين المسجد النبوي، ثم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه بقدر ما يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن وصفه بما وصفه الله به من صفات تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة والجهاد في سبيل الله فلا بأس، هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. ثم يتأخر ويسلم على أبي بكر، تأخر إلى جهة المشرق ويسلم على أبي بكر قدر ذراعي، تأخر قدر ذراع، ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على عمر ثم ينصرف. أما أنه يجلس أو يتمسح بالحجرة أو يقف أو يدعو عند الحجرة أو ما أشبه ذلك هذا ممنوع، لأن هذا من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. نعم. نعم. كيف يكون الاتخاذ ذراعه وكثير منه؟ لان يقولون ان راس او وجه ابي بكر حذاء كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد متاخر عن الاخر شيء قليل، وان راس او وجه عمر حذاء كتفي ابي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. هل المبتدعة يدخلون الجنة؟ على حسب بدعتهم، إن كانت بدعتهم مكفرة فلا يدخلون الجنة، بدعته مكفرة كعبادة القبور ودعاء غير الله عز وجل وجحد أسماء الله وصفاته كالجهمية، هؤلاء لا يدخلون الجنة، هذه بدعة مكفرة. أما إذا كانت بدعتهم مضللة وليست مكفرة فهؤلاء تحت المشيئة، الله أعلم بمآلهم، لكن ما داموا على التوحيد مآلهم إلى الجنة، لكن قد يعذبون ببدعتهم ومخالفتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا يتفاوت، يعني قد يكون في النار مخلدا فيها لأنه كافر، قد يكون في النار لأنه عاصي فيعذب بها بقدر ما شاء الله ثم يخرج منها، البدعة ليست على حد سواء. نعم. المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة لا يترحم عليه، أما إذا كان مسلما عنده بدعة لا تصل إلى حد الكفر أو يدعى له مع المسلمين بالمغفرة وأن الله يتوب عليه. نعم. الحاصل أن الكافر والمشرك لا يستغفر له ولا يدعى له، أما من كان على الإسلام حتى ولو كان عنده معاصي سيئات يدعى على المسلم بالمغفرة، بل هو أولى أن يدعى له. فضيلة الشيخ، ما هو الصحيح الراجح في حكم آل البدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الأسئلة عن تطويل الثوب والإسبال والأسئلة عن حلق اللحية أنها أسئلة مهمة، لعب البلوت أسئلة مهمة، لأن هذه الأمور موجودة في المسلمين، يجب التوبة منها والتحذير منها لأنها معاصي لا يتساهل فيها، يجب على من وقع في شيء منها أن يتوب إلى الله عز وجل، والله يقبل التوبة عن عباده، ولا يجوز له أن يتمادى ويبقى على معصيته ويقلد الناس الذين وقعوا فيها، هذا لا يجوز للمسلم. أما قضية السؤال وهو حكم أهل الفترة الذين لم يبلغهم دعوة، أهل الفترة هم الذين لم يبلغهم دعوة تبلغهم دعوة الرسل، بأن كانوا يعيشون مثلا في بلاد منقطعة لم تصل إليهم دعوة الرسل، هؤلاء الله تعالى يقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالذي لم تبلغه الدعوة هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، يرسل إليهم رسول يوم القيامة في عرصات القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لأن عرصات القيامة وما قبل الجزاء كله محل تكليف. فيمكن أن أولاد المشركين الذين ماتوا صغارا والذين لم تبلغهم دعوة الرسل هؤلاء أصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة يؤمرون وينهون، فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لا. ما هو سبب قلة التذكير والوعظ الروحي من جانب الدعاء والمشركين في الله؟ أعتقد أن هذا من باب التواكل، كل واحد يتكل على الثاني، أو أنهم يتأثرون بما يقرؤون أو يسمعون من بعض الكتاب أو بعض الدعاة الذين يزهدون في دعوة التوحيد ويزهدون في أمر العقيدة ويقولون الناس أحرار في عقائدهم وما أشبه هذه المقالات الباطلة، ربما أنهم يقرؤون من هذا الكلام الباطل ويتأثرون به. ولكن كما ذكرنا هذا أمر عظيم لا يجوز التساهل به. الإنسان أول ما يوضع في قبره يأتيه ملكان فيقعدانه وترد روحه في جسده، ثم يسأل ويقال له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع له في قبره مد بصره ويأتيه من ريح الجنة وروحها وينظر إلى مسكنه في الجنة ويقول يا ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. هذا الذي حقق التوحيد وعرف العقيدة وعمل بها. وأما الثاني والعياذ بالله وهو المنافق والمرتاب، فهذا يقول إذا قيل له من ربك يقول ها ها لا أدري، من نبيك ها ها لا أدري، ما دينك يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له لا دريت ولا تل ولا تل ولا تليت. ثم ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويقول يا ربي لا تقم الساعة، لأنه ينظر إلى مقعده من النار ومنزله في النار والعياذ بالله. هذا كله نتيجة عدم الاهتمام بالتوحيد وعدم تمسك بعقيدة التوحيد. فكيف يقال مع هذا إن عقيدة التوحيد أمرها سهل ويكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أو يقول لا إله إلا الله بلسانه فله بلازم يتفقه في معناها ويعرف معناها ويعمل به؟ هذا تغرير من الشياطين، شياطين الإنس والجن، أو من الجهال الذين لا يعلمون أمر العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لجماعة التبليغ؟ نصيحتي لكل مسلم من جماعة التبليغ وغيرهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عندهم أخطاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالواجب على كل منا، على كل مسلم أن يعرض عمله ومنهجه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فما كان موافقا فالحمد لله، وما كان مخالفا فبإمكانه التصحيح والتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله ما دام على قيد الحياة. هذه وصيتي لجماعة التبليغ ولغيرهم ولنفسي أولا. لسنا معصومين، كلنا عندنا أخطاء، كلنا عندنا تجاوزات، ولكن لا بد من محاسبة النفس والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان، فلا بد من اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، من اتباعهم بإحسان. هذا هو منهج السلف الصالح، فعلى جماعة التبليغ وعلى غيرهم من سائر المسلمين أن يرجعوا إلى هذا، وأن كل منا يصحح ما عنده من الأخطاء ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله يتوب على من تاب. نعم. نسمع كثير من الناس يقولون يا رب الله، فما رأيكم بهذه الكلمة؟ هذا خطأ ولا يجوز، ونبه عليه أكثر من مرة. لا يجوز أن يقول الإنسان يا وجه الله، بل يقول يا الله، لأن وجه الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولا تنادى الصفة، وإنما ينادى الموصوف، ينادى الموصوف، فيقال يا الله، يا كريم، يا رحيم، يا رحمن، يا تواب، يا غفور، يدعو الله ويناديه بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله جل وعلا يدعى هو بصفاته سبحانه وتعالى، يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، إلى آخر الأدعية النبوية. نعم. هذه خطأ، تعتبر من الخطأ. لا، الولاء والبراء من عقيدة أهل السنة والجماعة، فما هو موقفه وتطبيقه على أرض الواقع؟ ما في شك أن الولاء وهو موالاة المؤمنين ومحبتهم ومناصرتهم أمر واجب، والبراء وهو مقاطعة المشركين والكفار والمنافقين والبعد عنهم بأن لا نحبهم ولا نناصرهم ولا ندافع عنهم ولا نمدحهم، هذا أمر واجب. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أو إنا تعبدون من دون الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالواجب موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، هذا من أصول عقيدة المسلمين ومن ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. نعم. على التوحيد في تحقيق القلوب وشركه فيها لعل الخبارك افضل ام على الانصاف على ابواب الكفار في هذا الباب. التوحيد هو بيان العقيده الصحيحه والاساس السليم، ثم بعد ذلك ياتي دور المواعظ.